صاحبي شفت القدر خلاني أصرخ آه يا صاحبي حب العمر راح وجبرنا ننساه يا صاحبي شفت القدر خلاني أصرخ آه يا صاحبي حب العمر راح وجبرنا ننساه ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه حزن وفراق دنيا الملت هم وقهر ما ترحم المشتاق يلعن الحب اللي انتهى دمعة وحزن وفراق ما حن ولا مرة افتكر في قلبي يتمنى يا صاحبي هذا البشر ما يوفي لليهوى صاحبي مات الهوى ضاعت سنين الشوق هذا الزمن صار الوفا في الناس قلت ذوق يا صاحبي مات الهوى ضاعت سنين الشوق هذا الزمن صار الوفا في الناس قلت ذوق ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه ويلا ويلا جيت اشتكي من هالجرح حبيبي عني بعيد كل ما تمر لحظة احس بالقلب جرح يزيد جيت اشتكي من هالجرح حبيبي عني بعيد كل ما تمر لحظة احس بالقلب جرح يزيد يمكن نسى حبي وغدر وقلبي بجرح جازاه يمكن حناني ما ثمر فارقني وانا هواه أنا تعبت من الحزن واحتاج لحظة ارتاح يا صاحبي راح الفرح لما حبيبي راح أنا تعبت من الحزن واحتاج لحظة ارتاح يا صاحبي راح الفرح لما حبيبي راح ويلا ويلا ويلا ويلا روحي تحن للي مشى وخلى حياته هموم فجأة انتهى حبه إلي كل ظن لي يدوم روحي تحن للي مشى وخلى حياته هموم فجأة انتهى حبه إلي كل ظن لي يدوم لا ما بقى عندي أمل أرجع وأعيش وياه يا صاحبي مشتاق له ما أدري وين ألقاه ما أدري وين ألقاه